السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته، وهي من الدلالات على قدرته وعظيم سلطانه. إذا قيل بأي شيء عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وأعظم آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وأكبر مخلوقاته السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وذلك لأنها دالة على قدرته، فإنه سبحانه نصب الآيات الدالة على قدرته، فجعلها حجة على عباده لما أمر بعبادته. ذكر الدلالات، قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هكذا أمرهم بأن يستدلوا على أنه الذي جعل بناء الأرض فرشها وجعلها فراشا يتقلب عليه الناس، يتقلب عليه الخلق ويتنقلون عليه من مكان لمكان. والسماء جعلها بناء وسقفا محفوظا يتأملون فيها وينظرون فيها. لا شك أن هذا من أكبر الأدلة على كمال قدرته وعلى عظمة سلطانه. كثيرا ما يأمر الله تعالى بالتأمل في ذلك، ويجعل هذا من الدلالة على قدرته تعالى وعلى استحقاقه للعبادة. فمن ذلك قول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فهذا دلالته واضحة على كمال قدرته، أنه رفع السماء ومناها. والبناء كما يشاء، يعني كملها ومناها على ما يشاء، ولا يعلم الخلق من أي شيء بناها. البناء عادة الذي نعرفه يكون له مادة يتكون منها، الذي يريد أن يبني بيتا لا بد أن يكون له مادة يبني بيتا من الطين ومن الحجارة ومن الخشب ومن الحديد، يعني يجد مادته على وجه الأرض فيأخذ منها ما يبني به ذلك البناء الذي يريد أن يرفعه ويشيده كما يشاء. الله تعالى لم يذكر من أي شيء مادة هذه السماوات حيث بناها، ولا مادة هذه الأرض حيث رفعها وبسطها، فهو قادر على تكوينها، ولم يكن لها مادة تتكون منها. كذلك أيضا قد عرف بأنه سبحانه لا يحتاج في بنائه إلى أعوان ولا إلى شركاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما بنى هذه السماء ورفعها لم يكن بحاجة إلى من يعاونه. أخبر تعالى بأنه بنى هذه السماوات وأنها سبع سماوات، وكذلك ومن الأرض مثلهن، وذلك في وقت قصير كما يشاء في ستة أيام. ورد في بعض الأحاديث تفصيلها، وكذلك في بعض الآيات، مثل قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، مع أن الأرض قد أخبر بأنها سبع أراضين. يقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أخبر بأنه خلق من الأرض مثلهن. ورد أيضا في الحديث أن الله خلق سبع أراضين، ولكن لا نعلم أين تلك الأراضين، فإن خلق الله تعالى واسع، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي هذا الفضاء الذي ليس له نهاية الله قادر على أن يجعل فيه مخلوقات لا تصل إليها إدراكات البشر، ولا ندري أين بقية الأراضين. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، دليل على أن هناك سبع أراضين، وأن بعضها أسفل من بعض، ومع ذلك لا نعلم أين تلك الأراضين، إنما البشر المعروفون الآن على أرض واحدة ظاهرة. وكثيرا ما يلفت الله تعالى الأنظار إلى هذه المخلوقات ليعتبروا بها، وذلك لما فيها من الآيات وما فيها من العبر العظيمة. فإن السماوات ذكر الله ما فيها من الآيات، كقوله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي هذه السماوات سبعا شدادا، يعني شديدة لا تقدرون على أن تصلوا إليها أو تخترقوها. وصفها بالشدة لعظمها ولكثافتها. ثم قال: وجعلنا سراجا وهاجا، أخبر بأنه جعل فيها هذا السراج، ألا وهو هذه الشمس، سماها الله سراجا لأنها تضيء للناس إذا طلعت، سماها سراجا كما في قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل القمر نورا، جعل الشمس سراجا أو القمر نورا، جعل الشمس سراجا والقمر نورا يضيء في الليل المظلم، والشمس تضيء في النهار، فكل منهما آية من آيات الله. وكذلك بقية الأفلاك وبقية النجوم التي يسيرها الله كما يشاء، فجعل هذه المخلوقات دالة على كمال قدرته وكمال عزته تعالى. لا شك أن هذا دليل واضح على عظمة الخالق. فإن قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، آية دالة على عظمته. ولهذا قال ابن كثير بعد تفسيرها: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني أنه الذي خلق هذه المخلوقات ورفعها كما شاء، وأنه هو أهل أن يعبد. رفع السماء كما في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، أم السماء بناها رفع سمكها، يعني رفعها وسمكها وقواها وسواها كما هي، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كل هذه دلالات على عظمة هذه المخلوقات. أخبر تعالى في آيات كثيرة أنه خلقها سبع سماوات. قال الله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. هكذا أخبر بأنه خلق سبع سماوات طباقا، يعني طبقة بعد طبقة، وسماء فوق سماء، وأنه جعل القمر فيهن نورا فيهن، وجعل الشمس سراجا يعني مضيئا. وكذلك قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، هل ترى فطورا أو ترى شقوقا أو خللا في خلق هذه المخلوقات، لا ترى فيها تفاوتا ولا ترى فيها نقصا ولا ترى فيها خللا. ولو رجعت البصر مرة بعد مرة فإن البصر مع تحديقه وتقليبه يرجع إلى صاحبه كليلا خاسئا، يعني حسيرا، لم يجد عيبا ولم يجد خللا. ثم قد أخبر الله تعالى في هذه الآيات بأن السماوات سبع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافات التي بينهن وبكثف كل سماء، فورد أنه قال: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، أي من الأرض إلى السماء. ثم كثف السماء الدنيا يعني غلظها 500 سنة، ثم ما بينها وبين السماء الثانية 500 سنة، وبين وكثف السماء الثانية كذلك، وما بين السماء الثانية والثالثة كذلك، كل سماء غلظها 500 سنة، والمسافة بينها وبين التي فوقها 500 سنة إلى السماء السابعة. ذكر أن فوق السماء السابعة بحر من أعلاه إلى أسفله كما بين سماء إلى سماء. في بعض الأحاديث أن فوق ذلك 8 أضعاف ما بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، وهم حملة العرش. ذكر أنهم على خلقة أوعال، مع أن خلقهم لا يقدر قدره إلا الله. فهذه عظمة هذه المخلوقات، يتأمل العباد فيها بعقولهم ويعلموا أن خلقها أعظم شيء. ولهذا قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي كيف يعجز الرب عن خلق الناس وإعادتهم مع أنه قد خلق هذه المخلوقات العلوية والسفلية وهي أكبر من الإنسان، وما الإنسان إلا جزء يسير على هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض العليا، أنه شيء يسير، فكيف مع ذلك ينكر قدرة الخالق، وكيف يتكبر على ربه، وكيف ينكر إعادته بعد الموت. وكذلك أيضا يحتج الله تعالى بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى في قوله تعالى: أو الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، نعم، الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيي الموتى ويجمعهم ويعيدهم كما كانوا ويرد إليهم أرواحهم، قادر على ذلك. احتج أيضا بذلك في قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي خلق السماوات والأرض أليس قادرا على أن يخلق مثلكم؟ أليس قادرا على أن يعيدكم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا صريح في أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه خلق الإنسان وأنه سيعيده، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من آياته هذه المخلوقات، جعلها من آياته. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي من الآيات الدالة على كمال قدرة الخالق أنه خلق هذه السماوات والأرض. ومن آياته اختلاف ألسنتكم واختلاف ألوانكم، يعني اختلاف اللغات، هذا كلام عربي وهذا كلام عجمي بأي لغات، وكذلك اختلاف الألوان، هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أسمر، كل على ما خلقه الله عليه. هذا من آياته. وكذلك قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، هذا أيضا من آياته سبحانه، كيف أنه خلق السماوات والأرض وبث على الأرض الدواب. إن الذي خلق هذه المخلوقات لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك أقرب شيء إلى الإنسان هذه الأرض التي يتقلب عليها ويتنقل من مكان إلى مكان. خلق الله الإنسان من هذه الأرض ثم أخبر بأنه يعيده فيها، وأخبر بأنه يخلقه بعد ذلك منها، فيقول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ابتدأ خلق الإنسان من هذه الأرض، أي من التراب، أي من الطين، خلقه من الطين، كما في قول الله تعالى: الذي خلق هو الذي خلقكم من طين. وفي قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي من طين الأرض، سلالة طين، خلق الله صور الإنسان أصله منها. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، يعني ثم جعل أبناءكم يخلقون من هذه النطفة المعذرة، كذلك يعيدكم فيها بعد الموت، لا بد أنه يدفن في هذه الأرض أو تأكله هذه الأرض ويصبح ترابا ورثاتا، ثم يعيدهم بعد ذلك يخرجكم منها تارة أخرى. فكل هذا دليل على أنها من آيات الله. كثيرا ما يأمر الله الإنسان بأن ينظر في الأرض ويسير، فيقول الله تعالى: ولم يسيروا في الأرض، يعني يتقلب فيها ويعتبر بما فيها. لا شك أن في هذه الأرض عبرة وموعظة لمن تفكر ولمن اتعظ. فنحن نشاهد في بعض الأرض ترابا عاديا، ثم تسير بعده قليلا ثم تجد أرضا رملية من الرمل الذي هو أخف أنواع التراب، ثم تسير بعد ذلك فتجد أرضا حجرية ليس فيها تراب ولا فيها رمال، وإنما فيها حجارة منبثة على وجهها تسير وتجد أرضا جبلية ليس فيها إلا جبال شاهقة صغيرة أو كبيرة طويلة أو قصيرة، تسير بعد ذلك قليلا ثم تجد شعابا فيها بطحاء وفيها أنواع من الحصباء الصغيرة ونحوها. كذلك أيضا تجد أرضا مستوية منبسطة ثم بعد مدة تجد أرضا متمايزة فيها مرتفع وفيها منخفض، وكذلك تجد أرضا سابحة لا تنبت أو أرضا مالحة شديدة الملوحة، وهكذا أيضا تجد بعد ذلك أرضا طيبة تنبت الكلى أو تنبت الشجر ونحو ذلك. وهكذا أيضا إذا تأملت فيما ينبت فيها وجدت في هذه البقعة أشجارا كبيرة، وبعدها تجد أشجارا صغيرة، وبعدها لا تجد إلا كلاء ونباتا مما ينبت وينبسط على وجه الأرض. لا شك أن ذلك كله من آيات الله تعالى، حيث جعل هذه الأرض تنبتك وهذه لا تنبت، وهذه نباتها شجر كبير وهذه نباتها صغير، وهذه لا تنبت إلا الكلى والعشب وما أشبه ذلك. لا شك أن الذي يتأمل في ذلك يجد عبرة وعظة، ولذلك يذكر الله تعالى الإنسان بالنظر في هذه الآيات، فيقول تعالى بعدما ذكر خلقه السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، أن تميد بكم بث فيها وجعل فيها رواسي يعني هذه الجبال حتى لا تميد وحتى لا تتحرك، ثم قال بعد ذلك هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كذلك أيضا إذا تأمل ما بثه الله وخلقه على وجه الأرض من هذه الدواب المختلفة، لا شك أن خلقها حيث بث في الأرض من كل دابة وجعل فيها من كل زوجين اثنين، جعل كل نوع زوجين أي ذكورا وإناثا حتى يتم بذلك التوالد فيما بينهم، وجعل ذلك في كل الدواب، في الطيور زوجين اثنين، وفي الحشرات زوجين، وفي البهائم زوجين، والحيوانات زوجين ذكر وأنثى. كل ذلك بلا شك مما نصبه الله للدلالة على قدرته، أنه سبحانه على كل شيء قدير، يعتبر بذلك من تفكر ومن نظر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العظيمة. ومع ذلك فإن الكثير لا ينتفعون بما ينظرون، بل ينظرون في هذه الآيات وعجائب هذه المخلوقات، ومع ذلك كأنهم البهائم التي لا تعقل ولا تتفكر، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. أما أهل البصيرة وأهل المعرفة وأهل الإيمان الصحيح فإنهم كلما وقع نظر أحدهم على صغير أو كبير اعتبر بذلك وجعل ذلك آية ودلالة على عظمة من خلق ذلك. ولذلك ذكر ابن كثير قول ابن المعتز عند آية البقرة الذي خلق السماوات جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، قول ابن المعتز هو عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجهده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. يعني أن من تأمل كل ما في هذا الكون وجد أن كل حبة صغيرة أو كبيرة فإنها شاهد على قدرة من خلق ذلك ومن أوجده. وأعظم شيء يتأمل فيه الإنسان هذا الوجود، يتأمل فيه ويعرف عظمته، بل أقرب شيء إلى الإنسان نفسه أي خلق الإنسان هو أعجب شيء وأقرب شيء إليه. ولكن الذين يتفكرون يعتبرون قليل، وقد تكلم العلماء على عجائب خلق الله تعالى وأبرزوا ما فيها من الدلالات. فمثلا ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، يعني الأيمان التي في القرآن، لما تكلم على سورة الذاريات أقسم الله بأولها بقوله والذاريات ذروا، إلى قوله فورب السماء والأرض إنه لحق، فأقسم في أولها ببعض المخلوقات، ثم أقسم بعد ذلك بالرب فورب السماء والأرض إنه لحق. تكلم رحمه الله على بعض الآيات، على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، ما في الأرض من الآيات والدلالات. ثم تكلم أيضا على خلق الإنسان، أي لما قال تعالى وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم دلالات وعظات وعبر لمن اعتبر فيها، وبين ما في خلق الإنسان من العجائب. فبتأمل هذه الآيات في خلق الإنسان يجد العجب العجاب، ويعرف ما في خلق الله تعالى من الآيات والدلالات على كمال قدرته، وأن الذين عبدوا غيره أو عصوه أو جحدوه أنهم ما فكروا في هذا الوجود، ولا أعملوا عقولهم، ولا تفكروا في آيات الله، ولا نظروا فيما أمروا بأن ينظروا إليه. فلذلك تلاعب بهم الشيطان وصدهم عن الآيات وعن الدلالات التي تدل كل عاقل. ولكن الله كما ذكر، ولكن أكثر الناس لا يعلم. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن شريح، حدثنا محمد بن رافع قال حدثني عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول: إن السماوات السبع والأرض والبحار لفي الهيكل، وإن الهيكل لفي الكرسي. وسئل وهب رحمه الله تعالى: ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السماوات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط. قال: وسمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول: قال عزيز: اللهم بكلمتك خلقت جميع خلقك، فأتي على مشيئتك لم تأتي فيه مؤونة، ولم تنصب فيه نصب، كان عرشك على الماء والظلمة على الهواء، والملائكة يحملون عرشك ويسبحون بحمدك، والخلق مطيع لك خاشع من فوقك، لا يرى فيه نور إلا نورك، ولا يسمع فيه صوت إلا صوتك، ثم فتحت خزائن النور وطريق الظلمة، وكان ليلا ونهارا يختلفان بأمرك، ثم أمرت الماء فجمد في وسط الهواء، فجعلت منه سبعا سميتهن السماوات، وملائكتك يسبحون بحمدك غير محتاج إلى ذلك ولا مستأنس بهم. ثم أمرت الماء فانفتق من التراب، وأمرت التراب أن يتميز من الماء فكان كذلك، فسميت جميع ذلك الأرضين وجميع الماء البحار. ثم زرعت في أرضك كل نبات فيها بكلمة واحدة في تراب واحد يسقى بماء واحد، فجاء على مشيئتك مختلفا أكله ولونه وريحه وطعمه، منه الحلو ومنه الحامض والمر والطيب ريحه والمنتن والقبيح والحسن. ثم خلقت السماء سراجا والقمر نورا والنجوم ضياء، ثم خلق من الماء دواب الماء وطير السماء، فخلقت منها أعمى بصرته، ومنها أصم أذن فسمعته، ومنها ميت ومنها ميت أنفس أحييته. خلقت ذلك كله بكلمة واحدة منة، وخلقت ذلك كله بكلمة واحدة، منه ما عيشته الماء، ومنه ما لا يصبر على الماء، منه ما عيشته الماء، ومنه ما لا يصبر له، ومنه ما لا صبر له على الماء، خلقا مختلفا في الأجسام والألوان. جنسته أجناسا وزوجته أزواجا، وخلقته أصنافا، وألهمته الذي له خلقته. ثم خلقت من التراب والماء دواب الأرض وماشيتها وسباعها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم العظيم والصغير. تبارك الله أحسن الخالقين. قال أخبرنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق قال ثم بعث الله ملكا من الملائكة، يعني إلى بختنصر، فقال له الملك: هل تعلم يا عدو الله كم بين الأرض إلى السماء الدنيا؟ قال بختنصر: لا. قال له الملك: فإن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وغلظهما مثل ذلك، ثم بعد ذلك عرش للعزة ملك الملوك، يحمله أربعة من الملائكة على كواهينهم، فوق أجنحتهم ما بين قدم أحدهم ما بين قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة 500 عام، ومسيرة السماوات السبع، وغلظهن ما بين الكعب إلى الركبة مسيرة 500 سنة، ومسيرة السماوات السبع وغلظهن، وكما بين القدم إلى الركبة وإلى الفخذ مسيرة 500 سنة، ومسيرة السماوات السبع وغلظهن، وكما بين القدم إلى الفخذ وما بين الفخذ إلى الأجنحة مسيرة 500 سنة، ومسيرة السماوات السبع وغلظهن، وكما بين الفخذ إلى الأجنحة وما بين الأجنحة إلى العنق 500 سنة، ومسيرة السماوات السبع وغلظهن، وما بين العنق إلى الرأس، وما بين الأجنحة إلى ما فوقهن العرش، عرش ذي العزة والملك والسلطان والقدرة العلي العظيم. ثم بعد ذلك يبدو العرش ببهائه وجلاله، عليه ملك الملوك تبارك وتعالى، أي عدو الله، فأنت تطلع إلى ذلك. ثم بعث الله تعالى على عدوه بختنصر، لعنه الله، البعوضة فقتلت. قال: ذكر جدي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عقبة بن أكرم قال: حدثنا نصر بن باب عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن العلاء القرشي عن عبد الملك بن عبد الله الفهري عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: كان العباس بن أنس عن ابن عامر السلمي شريكا لعبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عباس، إن الذي أنزل علي الوحي أرسلني إلى الناس كافة بلسان عربي مبين من فوق سبع شداد إلى سبع غلاظ، يتنزل الأمر بينهن إلى كل مخلوق بما قضى عليهم من زيادة أو نقصان. فقال العباس: وكيف خلق الله سبع شدادا وسبع غلاظا ولم خلقهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله سبحانه وتعالى السماء الدنيا فجعلها سقفا محفوظا، وجعل فيها حرسا شديدا وشهبا، ساكنها من الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، في صورة البقر مثل عدد النجوم، شرابهم النور والتسبيح، لا يفترون من التهليل والتكبير. وأما السماء الثانية فساكنها عداد القطر في صور العقبان، لا يسأمون ولا يفترون ولا ينامون، منها يشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في جو السماء، معه ملائكة يصرفونه حيث أمروا به، أصواتهم التسبيح وتسبيحهم تخويف. وأما السماء الثالثة فساكنها عدد الرمل في صور الناس، ملائكة ينفخون في البروج كنفخ الريح، يجأرون إلى الله تبارك وتعالى الليل والنهار، وكأنما يرون ما يوعدون. وأما السماء الرابعة فإنه يدخلها كل ليلة حتى يخرج إلى عدن ساكنها عدد ألوان الشجر صافون مناكبهم معا في صور الحور العين من بين راكع وساجد، تبرق وجوههم بسبحات ما بين السماوات السبع والأرض السابعة. أما السماء الخامسة فإن عددها يضعف على سائر الخلق في صور النسور، منهم الكرام البررة والعلماء السفرة، إذا كبروا اهتز العرش من مخافتهم وصعق الملائكة، يملأ جناح أحدهم ما بين السماء والأرض. وأما السماء السادسة فحزب الله الغالب وجنده الأعظم، ولو أمر أحدهم أن يقلع السماوات والأرض بأحد جناحيه اقتلعهن، في صورة الخيل المسومة. وأما السماء السابعة ففيها الملائكة المقربون الذين يرفعون الأعمال في بطون الصحف، ويخفضون الميزان فوقها، ويحملون الميزان فوقها حملة العرش الكروبيون، كل مفصل من أحدهم 40,000 سنة، أو قال 40 سنة. فتبارك الله رب العالمين، ديان الدين، خالق الخلق، رب العالمين. قال: حدثني عبد الله بن سليم قال حدثنا محمد بن أحمد الحسني قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن مؤبه رحمه الله تعالى قال: ثم إن الله تعالى خلق سبع سماوات وسبع أراضين، فقال: كن. فأول ما خلق من الجنان دار السلام، وهي 100 درجة هكذا، ومئة درجة هكذا، طول كل درجة مسيرة 500 عام، وبين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض، معلقة برياح الرحمة، لا علائق من فوقها فتمسكها، ولا دعائم من تحتها فتحبسها، قصورها وقبابها وحليها واستبرقها وأسرتها، وكل ما فيها من فضة قوارير، قوارير في بياض الفضة، في نقاء الزجاجة، في شعاع الشمس، يبين داخلها من خارجها كما يرى الشراب في الزجاجة الصافية. صحون قصورهم قصورها 500 عام في 500 عام، فيها 4 أنهار، نهر من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات يقعد ساكن هذه الدار على كثبان المسك على كثبان المسك والكافور يقوم على رأس كل ولي منهم 10,000 وصيف و10,000 وصيفة ولدان مخلدون فذلك قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالهداية من الله تبارك وتعالى والدعوة على لسان الرسل ثم قال عز وجل كن فكون دار الحيوان وهي 100 درجة هكذا ومئة درجة هكذا ومئة درجة هكذا ومئة درجة هكذا وما بين ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض معلقة برياح الرحمة لا علائق من فوقها فتمسكها ولا دعائم من تحتها فتمسكها وأساس دار الحيوان مع شرف دار السلام وقصورها وقبابها وحليها وأسرتها وألوانها وكل ما فيها من ذهب صحون قصورها 1,000 عام في 1,000 عام فيها جنتان مدهامتان بساتين بين كل بستان 1,000 عام فيها فاكهة ونخل ورمان كوبة لؤلؤ وكوبة زمرد وكوبة در وكوبة ياقوت هكذا إلى رأس النخلة فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان وفيهما من كل خيرات حسان يقعدون على الزرابي وهي البسط يقوم على رأس كل واحد منهم 20,000 وصيف 20,000 وصيفة ولدان مخلدون قدرا واحدا مخلدون قدرا واحدا فذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب لو قعد على كل صحفة أهل الأرض لوسعتهم ثم قال كن فكون دار القرار وهي 100 درجة هكذا ومئة درجة هكذا ومئة درجة هكذا ومئة درجة هكذا بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض معلقة برياح الرحمة لا علائق من فوقها فتمسكها ولا دعائم من تحتها فتحبسها وأساس دار القرار مع شرف دار الحيوان قصورها وقبابها وحللها وأسرتها وألوانها وصحافها وكل ما فيها طرائق طرائق طريقة در أحمر وطريقة زبرجد أخضر وطريقة زمرد أخضر يحلون فيها سوارا من ذهب وسوارا من لؤلؤ صحون قصورها 1,000 عام من 2,000 عام فيها ماء مسكوب معلق بقدرة الجبار تعالى بلا أخدود كأنهار الدنيا فيها عينان تجريان بالكافور وعين تجري بالزنجبيل فيها 100 قبة من در ومئة قبة من ياقوت ومئة قبة من زمرد ومئة قبة من لؤلؤ طول كل قبة 1,000 عام لها 4,000 مصراع مثل الذي فوق وعرض كل قبة 4 فراسخ لكل قبة 4,000 مصراع من الدر يقول الله تعالى لها انفتحي فتنفتح ويقال لها انغلقي فتنغلق في القبة سرر على كل سرير 70 فراشا بين كل فراشين نهر يجري على الفراش حوراء حوراء قاصرة الطرف على رأسها وصيف خير من الدنيا وما فيها لو بزقت في البحر لعذب 7 أبحر من بزقها لا تبزق ولا تمخط ولا تغوط ولا تبول ولا تحيض كما ذكر الله عز وجل فيها أزواج مطهرة قد طهرت من جميع الآفات لو بدا معصمها لم تلأت دار الدنيا نورا فيها 100 عمود من در ومئة عمود هكذا من لؤلؤ ومئة عمود هكذا من زمرد ومئة عمود هكذا من ياقوت ومئة عامودنا كذا من زبرجد، وطول كل عمود 1000 عام، على رأس كل عمود ظلة ظلة طولها 100 فرسخ، يزيد نور وجهها وحسنها على لون وجه الحوراء 70 ضعفا. هذه العجائز الشمط الرمس الذين كانوا في الدنيا، فذلك قول الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني الظلال في سرر موضونة وسرر مرمونة، كوكب ذهب وكوكب در وكوكب زمرد وكوكب ياقوت، يكون طول كل سرير 500 عام، عند رأس كل سرير عينان عينان، عين تنضح المسك وعين تنضح العنبر، يقعدون سكان هذه الدار على النمارق، ويقدم ويقوم على رأس كل واحد منهم 30,000 وصيف، و30,000 وصيفة ولدان مخلدون لا يعلم كيف هي إلا خالقها، ثم قال: كن فكون جنة النعيم. وأساس جنة النعيم مع شرف جنة الفردوس، وهي 100 درجة هكذا، و100 درجة هكذا، و100 درجة هكذا، يقوم على رأس كل ولي منهم 30,000 وصيف ووصيفة، ولدان مخلدون قدرا واحدا، ثم قال: كن فكون جنة المأوى مع شرف جنة النعيم، وهي 100 درجة هكذا، و100 درجة هكذا، و100 هكذا، و100 هكذا، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وعندها سدرة المنتهى ينبع من سافها نهر النبي صلى الله عليه وسلم. وما من غرفة ولا أريكة في جنة من الجنات إلا وغصن من أغصان سدرة المنتهى، عليها فيها 1000 عمود من در هكذا، و1000 عمود من زمرد هكذا، و1000 عمود من لؤلؤ هكذا، و1000 عمود من ياقوت هكذا، طول كل عمود 100,000 عام، على كل عمود 70,000 غرفة، وفوق هؤلاء عليون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وفوق هذا غرف، من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، كلما اشتاق ولي الله إلى الله، وكلما اشتاق ولي الله النظر إلى الله تعالى اطلع من بعض الكوى فرآه. فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فيها 100,000 قنديل، طول كل قنديل 1000 عام، تأوي إليه أرواح الشهداء معلقة تحت العرش. وإن الله تعالى خلق ما شاء لمن شاء كيف شاء، فخلق الله جنة عدن وفيها نهر الكوثر، وفيها شجرة طوبى غرسها الله بيده، وأربعة أشياء تولى الله تعالى خلقها بيده: شجرة طوبى غرسها الله تعالى بيده، وخلق آدم عليه السلام بيده، وجنة عدن خلقها بيده، وكتب التوراة لموسى عليه السلام بيده، وجنة عدن مثل مخ البيض أصفر وأحمر ومو، وغير ذلك يرى صبغها من 1000 عام. ثم قال لها: جنتي تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فهي والله دار لا تقوم بالأكمام، ولا يغيرها ريب الزمان، ولا يذهب بها الحدثان، ملاطها المسك، رضرابها الدر والمرجان، ترابها الورس والزعفران، سقفها عرش الرحمن، وخدمها الولدان، كلما اشتاقوا رأوا الرحمن تعالى. نعرف أن الكثير من هذه الآثار من الإسرائيليات التي كان بعض العلماء يحسن الظن بالذين يحدثون بها ثم ينقلونها، وإن كانوا يتساهلون فيما يتعلق بفضائل الأعمال وفيما يتعلق بالوعد والوعيد وفيما يتعلق بذكر الثواب والعقاب، فيذكرون أشياء تتعلق بعذاب النار وما فيها من العذاب وما فيها من الأنكال وما فيها من الأغلال، ويبالغون في ذلك لأجل الزجر عن المعاصي. وكذلك أيضا يذكرون الكثير مما يتعلق بالجنة وثوابها وما فيها من النعيم وما أعد الله فيها من الخيرات، وفي ذلك بلا شك مبالغة وفيها شيء مما ليس عليه دليل وإن كان له أصل. وبكل حال هذا ما يتعلق ما سمعنا مما يتعلق بالمخلوقات، يعني ارتفاع السماوات ومسافة ما بين كل سماء إلى سماء وما فوقها من الماء، وكذلك حملة العرش، وكذلك العرش هذا أدلته ظاهرة، وقد وردت الأدلة في بيان ذلك، ومع ذلك نتحقق أنها وإن كانت مرتفعة بهذا الارتفاع وبهذه المسافة فالله تعالى قادر على أن ينزل منها الوحي في لحظات. ولذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وقطع تلك المسافات ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500، وكثف كل سماء يعني غلظها مسيرة 500 إلى السماء السابعة، ورجع من ذلك في ليلة واحدة، يعني أنه سبحانه أقدره على أن أسرى به وعرج به في ليلة واحدة. كذلك أيضا لما أخبر بذلك الصديق رضي الله عنه قالوا له كيف تصدقه في ذلك، فقال إني أصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء، كيف يأتي إليه خبر السماء ينزل عليه الملك في لحظات من فوق السماء السابعة ثم يعرج، إن هذا عجب فكيف لا أصدقه. فسمي بعد ذلك بالصديق. فنحن نصدق كل ما وصل إلينا من الأخبار في إذا كانت ثابتة صحيحة ولو كانت مستبعدة في نظر الإنسان. وكذلك أيضا ما ورد في صفة الجنة وما في ذلك من صفة درجات الجنة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 500 سنة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة هذه مسافاتها أعدها الله للمجاهدين، كيف ببقية المؤمنين؟ كيف ببقية أهل الجنة الذين يدخلونها ولو كانوا من العصاة ونحوهم. لا شك أن هذا دليل على سعة الجنة. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها 100 عام في ظلها لا يقطعها، شجرة واحدة ظلها مسيرة 100 سنة، ليس مسيرة سنة ولا مسيرة 5 سنين ولا 10 سنين، 100 سنة لا يقطع ظلها. لا شك أن هذا دليل على عظمة ما خلق الله. ولما حدث بذلك الصحابي قال: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكذلك أيضا قد أخبر الله تعالى بعجائب ما في السماء وعجائب ما في الجنة، أخبر من ذلك بعجائب لا يصل إليها إدراك الإنسان، ولكن على المسلم أن يصدق بذلك ويعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه ذكر أن الجنة 100 درجة أو 100 جنة، جنة من ذهب آنيتها وما فيها، وجنة من فضة آنيتها وما فيها، وجنة من لؤلؤ آنيتها وما فيها، و97 فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما ورد من هذه الصفات فإنه شيء لم يخطر على قلب بشر. والذي حجبه الله تعالى عن الإنسان مما لم يعلمه أحد، هذا لا يحيط به علم الإنسان. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم الأنفس الشيء الذي أخفاه الله تعالى لهم. وقال تعالى: ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. نكتفي بهذا.